قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الجهاد الإسلامية، الرياض، شارع الخزان، غرب جامع الجوهرة، صندوق بريد 51819، الرمز البريدي 11553، هاتف 40269597، ناسوخ 4067049. وإلى لقاء قريب بإذن الله تعالى مع إصدار جديد من إصداراتنا المتميزة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.